بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا، ثبت به قلوبنا، وأصلح به سرنا وعلانيتنا. ما بعد، تقدم معنا في المجلس الماضي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو لرفع البلاء أو دفعه، وذكر فيه المصنف رحمه الله آية وعدة أحاديث. من يذكر الآية؟ قل ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وذكر حديث من؟ حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل حلقة من صهر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ثم ذكر حديث، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم ذكر حديث حذيفة وقال رواه ابن أبي حاتم أنه رأى خيطا في يد رجل من الحمى فقطعها وقال تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هي التميمة في قوله من تعلق تميمة؟ وما هي الودعة في قوله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له؟ ما يعلق على صدور الصبيان أو غيرهم لدفع العين. والودعة كذلك قد تكون من العظام أو من الخرز، توضع في البيوت أو في المراكب أو على الصدور أيضا لدفع العين. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفع وأن ينفعنا بهذا العلم. نعم. باب ما جاء في الرقى، يعني من النصوص، ما جاء من النصوص. وسيذكر أربعة أحاديث وأثرين عن بعض السلف رحمهم الله. وقوله باب ما جاء أي في حكمها، باب ما جاء في الرقى. والرقى جمع رقية، وهي العزائم، وهي العزيمة أو التعويذات التي تقرأ على المريض. وأما التمائم فتقدمت معنا في المجلس الماضي، وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق على صدور الصبيان من الخرز ونحوه لدفع العين. وفي هذه الترجمة أطلق المصنف ولم يحكم، بخلاف الترجمة السابقة فقد قال باب ما جاء أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهناك ذكر الحكم وأنه شرك، وهنا أطلق ولم يذكر حكما. والفرق أن اللابس هناك لبسها بنية الرفع أو الدفع، ولبسها بهذه النية يكون شركا. وأما ما جاء في الرقى والتمائم فإن الرقى أقسام، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز ومنها ما هو مختلف فيه، ولذا فلم يجزم بحكم في الترجمة. وكذلك التمائم فيها خلاف إذا كانت التميمة من القرآن ونحوه. وهذا من فقه رحمه الله وحسن تبويبه، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، أو باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي سأذكر لك في هذا الباب بعض النصوص التي تدل على حكم الرقى والتمائم. نعم. قلادة لا ألا يبقين لا يبقين تكون قلادة لا يبقين فتصح على هذا الوجه، وهي رواية في الحديث. أما إذا قلت لا يبقين فتكون قلادة لا يبقين فتكون قلادة، أو لا يبقين تكون قلادة. نعم. ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيح، أي في الصحيحين، فقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم، ورواه مالك في الموطأ. ولذا قال في بعض النسخ قال مالك لا أراه إلا من العين، لا أراه إلا من العين. ليست عندكم هذه الزيادة عن مالك؟ ها؟ فقد رواه الإمام مالك في موطئه، وفسر الفعل هذا وأمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد، قال لا أراه إلا لأنهم وضعوها لدفع العين. فقوله وفي الصحيح، أي في الصحيح في البخاري ومسلم، وقد ترجم له البخاري في صحيحه عن أبي بشير الأنصاري معروف بكنيته، ولم يعرف له اسم، وليس في الصحابة من كنيته أبو بشير إلا هو، وليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. توفي رضي الله عنه وأرضاه بعد 60 من الهجرة. وعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال الحافظ في الفتح لم أقف على تعيينها، يعني على تعيين هذا السفر، فأرسل رسولا، جاء في بعض الروايات أن هذا الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، ألا يبقين قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، من وتر يعني من عصب أو جلد، أو قلادة إلا قطعت. أو هنا تحتمل معنيين، تحتمل التنويع وتحتمل الشك من الراوي. فإن قيل هي على الشك، فالمأمور بقطعها وعدم اتخاذها هي القلائد التي تكون من الأوتار، يعني من الجلود أو العصب. وإذا قيل أن أول التنويع فيكون من باب عطف العام على الخاص، فقوله أو قلادة يعني من أي المواد كانت، سواء كانت من الأوتار أو كانت من الصوف أو من الليف أو من غيرها. وقوله إلا قطعت فيه تغيير المنكر باليد، وأمره صلى الله عليه وسلم بالقطع اختلف في علته، فقيل أن العلة لأن هذه القلائد تضر بالإبل من جهة التنفس، وقد تختنق خاصة إذا تعلقت ببعض الأشجار فتتضرر الحيوانات، فيكون هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالبهائم. هذا المعنى روي عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الذي كتب في غريب الحديث، واختاره الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. المعنى الثاني أن المقصود بأن العلة في القطع أنهم وضعوها كتمائم لدفع العين عن الإبل، لأن الإبل مما تهواها الأنفس وتتعلق بها قلوب الناس، فإذا رأوها قد يصيبونها بالعين، فوضعت هذه القلائد لدفع العين. والذي يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عقبة بن عامر عند أحمد قال من تعلق تميمة فقد أشرك، والذي يضعف أن كونها للحفاظ على الإبل كي لا تختنق أن العرب في الجاهلية والمسلمون في الإسلام وقد فعله عليه الصلاة والسلام كانوا يقلدون الإبل كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فكان يبعثها إلى الحرم فما يحرم عليه شيء كان له حلة فكانوا يقلدون الإبل إبل الهدي ويبعثون بها إلى الحرم فلو كانت العلة لأجل ألا يضيق بها النفس أو ألا تتعلق بالأشجار أو نحو ذلك لما فعل هذا عليه الصلاة والسلام فهذا يقوي أن القطع كان بسبب هذه بسبب علة الخوف من الشرك وأن فيها تعلقا بغير الله عز وجل وعلى هذا فمناسبة الحديث لهذا الباب الذي ذكره المصنف ظاهرة وفيه تغيير المنكر لمن وقع فيه باليد لمن كان من أهل الإنكار باليد كالوالي في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لفعل ذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتول شرك رواه أحمد وأبو داود. ثم ثنى رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب السوادين والنعلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقال رواه أحمد وترجمنا الإمام أحمد في المجلس الماضي وأما أبو داود فهو سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب السنن وهو من الثقات الأثبات في رواية الحديث وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمة الله عليه وقد روى عنه الترمذي والنسائي وتوفي سنة 75 و200 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك الرقى تقدم تفسيرها والتمائم كذلك وأما التولة فهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى رجلها إلى زوجها وهو ما يسمى بالصرف والعطف أن يصرف قلب الزوج عن غير زوجته إليها ويعطف عليها فقط وهذا هو ضرب من السحر الذي أخبر الله عز وجل عنه في آية البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون بهما به بين المرء وزوجه وهذا الحديث له قصة عند أبي داود مطولة عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها أن ابن مسعود دخل عليها وفي عنقها خيط فقال ما هذا قالت خيط رقي لي فيه قالت فقطعه وقال آل عبد الله الأغنياء عن الشرك قال آل عبد الله يعني أهله ينبغي أن يكونوا من أغنى الناس عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك قال زينب فقلت كيف تقول هذا وإن عيني لتقذف فأميل إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت قال ذاك شيطان ينخسها فإذا رقى كف عنها فسكنت وإنما يكفيك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وهذا الحديث رواه كما قال مصنف أحمد وأبو داود ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقوله إن الرقى فيه عموم، لأنه اسم جمع دخل عليه الألف واللام، والرقى فيها تفصيل. وسبب التفصيل أن بعض النصوص جاءت بالترخيص في الرقية، ومنها ما جاء في مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، فدل على الترخيص في الرقية. وكذلك مر معنا في حديث حسين بن عبد الرحمن في قصة الكوكب الذي هوى، وأنه قال عن عمران بن حسين لا رقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا الحديث رواه أبو داود، يعني لا رقية أنفع إلا رقية كانت في عين بسبب العين أو بسبب الحمى والتي هي اللدغة. وكذلك رقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل كما في مسلم، ورقته عائشة كما في الصحيح أنها كانت تجمع كفيه فتنفث فيهما ثم تمسح بهما ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في قصة اللدغ أنه عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. فدل على أن العموم في هذا الحديث في قوله إن الرقى والتمائم والتولة الشرك ليس المقصود بها الرقية الشرعية. فعلمنا من مجموع هذا النصوص أن الرقى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم شرعي وهو ما كان بكتاب الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، وقسم شركي وهو الذي يكون بغير اللسان العربي وبألفاظ غير معلومة تحتمل الاستعانة بغير الله عز وجل. وقسم مختلف فيه وهو ما كان باللسان العربي المفهوم لكن بغير آيات الكتاب وبغير أسماء الله عز وجل وصفاته. وبناء على هذا التقسيم قال الإمام السيوطي رحمه الله: أجمعوا، يعني العلماء، على أن الرقى إذا توفر فيها ثلاثة شروط أنها جائزة. الشرط الأول أن تكون بآيات الله وبأسمائه وصفاته، والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي، والشرط الثالث ألا يعتقد التأثير فيها وإنما يعتقد أنها سبب من الأسباب، والنفع إنما هو من عند الله عز وجل. فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت الرقية جائزة، أن تكون بآيات الله أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون بلسان عربي مبين لا طلاسم فيها، وأن يعتقد أن النفع إنما هو من الله، أن النفع إنما هو من الله. إذا تخلفت هذه الشروط فإن كان التخلف الشرط الثالث فهي شركية ومحرمة بإجماع، إذا تخلف الشرط الثالث وهو أن يعتقد أنها نافعة بنفسها من دون الله فهذا شرك. وأما إذا تخلف الشرط الأول أو الشرط الثاني فاختلف في الرقية، فمنهم من منع من الرقى إذا لم تكن باللسان العربي، قالوا لأنه لا يؤمن أن يتكلم بألفاظ شركية، ومنهم من تشدد وقال لا تجوز إلا بالقرآن أو بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا هو الأحوط. ولذلك إذا رأيت الراقي يستخدم ألفاظا غريبة في رقيته ففر منه، فإن ألفاظه قد يكون فيها استعانة بالجن، والعامي لا يدرك ذلك، خاصة إذا مزجها ببعض النصوص. وقد دخلت في مجلس أحد الرقاة الذين يرقون قراءة جماعية فكان يقرأ الآية ثم يكرر كلمات لا يدرى ماذا يقصد بها، وهو مما يوسف له أنه أمام الناس يصنع هذا ويعلم بهذا الألفاظ التي قد تكون شركا بالميكروفون ويسمعه الناس، فيردد أحيانا كهف كهف كهف أو بحر بحر بحر. فحينما سأل قالوا السحر هناك، قد يكون السحر في البحر، ومن أخبره أن السحر في البحر إلا من يوحي إليه من الشياطين. فإذا كان الراقي يستخدم الألفاظ الغريبة في رقيته فلا يجوز أن يسترقى وأن يطلب تطلب العافية من أمثاله، فإنه لا يبعد أنه يستعين بغير الله عز وجل، والجن يخدمونه كما خدمت اليهودي هذا في كما في ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدل على فقه ابن مسعود وعلى كماله وعلى تحقيقه للتوحيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ذاك شيطان ينخسها، يعني ينخس العين فتقذف، يعني يسيل دمعها وقد يكون معه دم، فإذا رقاها اليهودي كف الشيطان عن النخس حتى يتعلق قلبها بهذا اليهودي وتقع في الشرك والعياذ بالله وتميل إليه. ولذلك قالت هذا، قال: كيف تقول هذا وهو إذا رقاني اليهودي كفت وسكنت. فإذا كان الراقي لا يقرأ إلا من الآيات والدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته فهذا رقية شرعية جائزة، على أن الأكمل للإنسان ألا يسترقي. قد مر معنا في تحقيق التوحيد أن ممن حقق التوحيد الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الآخرين، وإنما يرقون أنفسهم. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب أحدا أن يرقيه، وإنما رقاه جبريل ورقته عائشة ورقاه غيره عليه الصلاة والسلام. كذلك التمائم في قوله إن الرقى والتمائم، التمائم نوعان: تمائم شركية وهي التي توضع من الأوتار أو من غيرها ويوضع عليها خرز أو يوضع عليها عظام بنية دفع العين، هذه تمائم شركية، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلقها فقال لا أتم الله له، وهي التي من الشرك في هذا الحديث في حديث ابن مسعود. والنوع الثاني من التمائم أن يعلق على الصدر أو يعلق على الدابة أو على السيارة أو في البيت الآيات، آية الكرسي أو أن تعلق المعوذات، فهذا فيها خلاف بين السلف، فذهب طائفة منهم إلى المنع، ومنهم عبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم كمسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النخعي وعبيدة السلماني وغيرهم من أصحاب بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنهم من رخص فيها إذا كانت بآيات واضحات، لأن القرآن أخبر الله عز وجل أنه شفاء. والصواب المنع، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول العموم في هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمائم شرك فعمم ولم يخصص. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا هذا، لم يكونوا يعلقون الآيات في البيوت ولا على صدور الصبيان مع وجود الحاجة. والسبب الثالث أن تعليقها قد يعرضها للامتهان خاصة من الصبيان والدخول بها في الأماكن النجسة، وأيضا عدم توقير كلام الله عز وجل وقدره حق قدره حينما يمارس الإنسان المعاصي وربما الرذائل وهي معلقة على صدره. فلهذا الصواب أنه يمنع، وكذلك قد تمنع لأن وضعها قد يبطل إنكار التمائم التي من غير القرآن، فإن المنكر قد يقع في نفسه أن هذه التميمة من القرآن فيكف عن الإنكار، وقد يدعي من وضعها أنها من القرآن وهو كاذب. كذلك من التمائم التي شوهدت أن القرآن يكتب فيها على هيئة لم تعهد في عهد السلف، فيكتب المصحف كاملا في أوراق صغيرة لا يقرأ، وهذا قد يكون فيه نوع امتهان، فالامتناع من ذلك أولى. وأما التولة فهي شرك خالص لا خلاف فيه، وذلك لأنها على سنن السحر، على سنن السحر في وضعهم ما وذهابهم للكهان والسحرة لتحبيب الزوجة إلى زوجها أو العكس. نعم. وعن عبد الله بن عكيف عبد الله بن عكيف رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وعن عبد الله بن عكيم الجهني أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره ولم يسمع منه، ولذا فهذا الحديث من قبيل المرسل وضعف لهذه العلة، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرى هل أسقط صحابيا أو أسقط تابعيا مثله. لكن معنى الحديث صحيح في قوله: من تعلق شيئا وكل إليه. ومن من ألفاظ العموم، وهي للشرط، وشيئا جاء نكرة في سياق الشرط، فعم كل شيء. فمن تعلق بالله عز وجل وكل إليه، كما قال الله عز وجل: قل حسبي الله. قال عز وجل عن أوليائه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمن تعلق بالله عز وجل على هذا المعنى فقد كفاه سبحانه وتعالى وآواه ونصره. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الله أوحى إلى داود: يا داود، من اعتصم بي من عبيدي فلو كادت له السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن لجعلت له من بينهن مخرجا. فإذا حقق الإنسان التوحيد وتعلق بالله واستعان به وحقق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه قد اتكل على عظيم، قد اتكل على عظيم وهو يكفيه سبحانه وتعالى. وكذلك يعم في قوله شيئا من تعلق بغيره سبحانه وتعالى، بصنم أو بتميمة أو بغير ذلك، فإنه يوكل إلى هذا الشيء وهو مخذول. من تعلق بغير الله عز وجل خذل والعياذ بالله. والمؤمن لا يقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من مرض إلى عافية ولا من فقر إلى غنى إلا بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه كما قال مصنف أحمد في مسنده، ورواه الترمذي واسمه محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي رحمه الله، وهو من أوعية العلم ومن حفاظ الحديث، وله الجامع أو السنن، وهو له الجامع وله السنن وله العلل وله الشمائل المحمدية، وهو من تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. روى هذا الحديث في سننه، وفيه ما فيه مما تقدم من جهة السند، ولكن معنى الحديث صحيح كما هو ظاهر. نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث أحمد من رواية رويفع، وهو رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وفي هذه الجملة علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد طالت حياة رويفع رضي الله عنه، وعاش مدة في مصر، وكان أميرا لمدة 3 سنوات على ناحية برقة في جهة بلاد البربر ما بين الإسكندرية وليبيا اليوم، ولم يتوفى إلا بعد 56 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فأخبر الناس، فيه الأمر بالبلاغ وفيه الاهتمام بالاعتقاد، في قوله عليه الصلاة والسلام: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف في سبب النهي عنه، قيل أنه بسبب التشبه بالعاجم، وكانوا يعقدون لحاهم على وجه الكبر والعجب، وقيل أن النهي عن العقد لأنهم يعقدونها ليتشبهوا بالنساء على وجه التخنث والضعة، كما تعقد المرأة ضفائر رأسها. وقيل أن سبب العقد النهي عن عقد اللحى أنه كالنهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة، أنه خاص بالصلاة، فيكون النهي لأجل هذا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا يفعله، قد يفعله اليهود اليوم، فلا يفعله المسلم إذا طالت لحيته عن الحد الذي يصل بها إلى التمكن من هذا العقد. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة هو الروث، واختلف في سبب النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار بالروث والعظام، فقيل لأنها لا تطهر، كما جاء في بعض الروايات عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، حينما جاءه ابن مسعود بروث وعظم قال إنهما لا ينقيان أو لا يطهران. وقيل أن السبب لأنهما طعام دواب الجن وإخواننا من الجن، فالعظام تعود كما كانت أوفر لحما، فيطعم منها إخواننا من الجن كما جاء في صحيح مسلم، والروث هو طعام بهائمهم. وعلى المعنى الأول لا يجوز الاستنجاء بهما، وأما على المعنى الثاني فيجوز، لكنه مع الإثم، يجوز الاستنجاء بالعظام والروث لكن مع الإثم. والصواب أن العلة للجميع، لأنها طعام إخواننا من الجن، والروث طعام بهائمهم، ولأنها لا تنقي ولا تطهر، فالروث يزيد المحل تلوثا ونجاسة، والعظام كالزجاج لا تطهر، لا تطهر الموضع خاصة موضع الغائط. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد، تقلد وترا للعلة التي ذكرناها سابقا لكي يدفع بهذا الوتر العين عن نفسه، فإن محمدا بريء منه أي من عمله، أي بريء من عمله، ولا يعني هذا الخروج من الملة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني ليس فعله هذا على هدينا ولا على طريقتنا. وفي هذا وعيد شديد فيما ذكر في هذا الحديث، وقد يكون داخلا في حد الكبيرة التي ذكر العلماء في حدها أنها ما توعد صاحبها بلعنة أو عذاب في الدنيا أو الآخرة أو براءة منه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعلي رقبة، رواه وكيف. ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال وعن سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم الكوفي رحمه الله، ومن تلاميذ ابن عباس ومن أوعية العلم، قتله الحجاج سنة 96 وهو لم يبلغ 50 رضي الله عنه ورحمه. قال الإمام أحمد مات سعيد وما من أحد على وجه الأرض إلا هو في حاجة إلى علمه، وهو من مشاهير تلاميذ ابن عباس الستة الذين أشرنا إليهم غير مرة. قال وعن سعيد بن جبير، هذا الحديث مقطوع عليه رحمه الله، فهو أثر لا يرفعه. وقوله من قطع تميمة من إنسان يحتمل هذا أن له حكم الرفع، فيكون قد سمعه من صحابي، لأن مثل هذا القول لا يقال بالرأي. وقيل أنه قد يقوله بالاجتهاد بسبب أن من قطع التميمة فقد أنقذ الإنسان من الشرك، فكأنه أعتقه من الرق إلى الحرية، فشبه اعتاقه من الرق إلى الحرية، شبه اعتاقه من الشرك إلى الإيمان باعتاقه من الرق وخروجه من الرق إلى الحرية، وهذا أيضا له وجه. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة. قال رواه وكيع، وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وهو من مشايخ أحمد والشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وطبع له كتاب الزهد، وهذا الأثر ليس فيه، وله كتاب آخر يذكر ويسمى الجامع، لم أطلع عليه ولا أدري هل هو موجود أو لا. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه. ووكيع ولد توفي سنة 96 و100، يعني بعد موت سعيد بن جبير بمئة سنة، فسعيد من التابعين، وهو من تابعي التابعين أو من صغار تابعي التابعين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وفي هذا دليل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله على الكتب، كتب السنة خاصة، وتصنيفه لكتاب التوحيد لم يسبق إليه، حتى يقال أنه أخذ ممن سبقه، لم يسبق أن صنف في توحيد العبادة كهذا المصنف الصغير في حجمه العظيم في قدره، مما يدل على أنه رحمه الله كان واسع الاطلاع على مصنفات الأئمة المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وليس هذا بغريب مع رحلاته رحمه الله في طلب العلم إلى العراق وإلى الحرمين وإلى غيرها. وهذا الأثر قلت رواه من أبي شيبة بسنده في المصنف. وأيضا أثر إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي من تابع التابعين، وهو فقيه الكوفة وحديثه في الكتب الستة، وفقه مطبوع اليوم، فقه النخعي في مجلدات مستقلة رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة، وهو من سلالة مدرسة عبد الله بن مسعود، ولم يلقى أحد من الصحابة على الصحيح، لم يلقى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولم يلقى غيرها، لكنه أخذ عن أصحاب عبد الله بن مسعود كمسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النخعي وعبيد السلماني وغيرهم. فقوله دائما في الأحاديث كانوا، يشير بها دائما إلى أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يكرهون الرقى، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. ومن هنا علم أن القول الأول والذي رجحناه من منع التمائم ولو من القرآن هو قول ابن مسعود وأصحابه رحمة الله عليهم. قال وله، يعني لوكيع. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع، قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع، فهو من طريق وكيع في مصنف أبي شيبة. وأما وكيع فلا، يعني لم أقف على كتابه الذي رواه فيه هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم التوحيد، وأن يعيذني وإياكم من الشرك دقيقه وجليله ظاهره وخفيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعوذ به سبحانه وتعالى أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره مما لا نعلم، ونعوذ به عز وجل أن ينعم علينا بتدريس التوحيد فنقع في نقيضه وهو الشرك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، فنحن الفقراء. نسأل الله عز وجل أن يرحم فقرنا إلى غناه، وأن يرحم عجزنا إلى قدرته، وأن يرحم ذلنا إلى قدرته سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.